الحمد لله ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المؤمنين، كل عضو خلقه الله تعالى في أجسادنا إنما وجد لوظيفة تخصه، فهو صالح كلما أدى هذه الوظيفة، أما إذا تعذر عليه ذلك فهو يدل على مرضه وانعطاب نفعه. القلب جعله الله تبارك وتعالى جزءاً من كينونتنا الروحانية المعنوية المعجزة. القلب جعله الله تبارك وتعالى مدار الحس والشعور ومكان إبصار الحقائق وتمييزها عن الباطل. هذا القلب في أوقات يكون صحيحاً وفي أوقات أخر يكون مريضاً وعند أناس يكون ميتاً والعياذ بالله تعالى. وإنما يعرف مرض هذا القلب بتعذر قدرته على القيام بما خلق له، وإن من أعظم ما خلق له أن يدرك الحقائق الكبرى في هذه الحياة من المعرفة بالله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك من محبته والشوق إليه ورجائه والخوف منه، ومن معرفة أيضاً حقيقة الدنيا وموقعها من الآخرة ومسيرة الحياة الكبرى وكيف أن هذه الحياة مرحلة تتلوها مرحلة يتلوها قرار وخلود إما في جنة وإما في نار. أيها الأحبة، إن أول هذه الحقائق هو معرفة القلب لربه. إن العبد لو عرف في هذه الدنيا كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه والله لم يعرف شيئاً. إنه لو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها ولم يظفر هذا القلب لم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به والتلذذ بمعرفة كمال صفاته وجماله فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم، بل إن هذا القلب إذا خلا من ربه ومولاه فإن الحظوظ واللذائذ في هذه الدنيا كلها سوف تكون معرضة إلى أن تنقلب إلى عذاب، فيصير مبتلاً معذباً بنفس ما سوف يكون غيره منعماً به. وإن المصيبة الكبرى أيها الكرام هي أن يمرض القلب ويشتد مرضه وصاحبه لا يعرف ذلك، لأنه مشغول ومنصرف عن حياة قلبه وسلامته وصحته، مشغول عن ذلك. هذا الإنسان يخاف كثيراً من كل مرض حسي قد يتوهم حصوله فيمضي إلى الطبيب ويحتمي مما قد يضره ويبادر الدواء، قد يحرم نفسه المتع واللذائذ صيانة وحفظا لبدنه من الأمراض. أما قلبه، قلبه الذي هو حياته وبصيرته وضمان سيره الصحيح إلى ما فيه فوزه ونجاته، لا يبالي به ولا يعتني بسلامته ولا ينشغل بصحته، حتى إن القلب هذا قد يموت وصاحبه لا يدري بموته. وإن علامة انعطاب القلب هذا أن يقع في البلايا العظام والرزايا الجسام ولا يتألم بذلك أي إيلام. كم من الناس من هو بعيد عن طاعة الله، بعيد عن الخيرات والقربات، جاهل بالحق، راكن إلى الرذائل، وهو لا يبالي بشيء من ذلك. القلب إن كانت به حياة فإنه بلا ريب يتألم بورود القبيح عليه، كما يتألم بفوات الخير وجهل الحق، بخلاف القلب الميت الذي كما قيل: وما لجرح بميت إيلام. كما إن من الناس من يشعر بمرض قلبه لكنه لشدة هذا المرض لا يقوى على تحمل مرارة الدواء ومشقة العلاج. هذا الدواء وهذا العلاج الذي لو صبر عليه قليلاً وتجرع مرارته يسيراً وجاهد نفسه في تحصيله لرجع قلبه إلى السلامة، فسعد به قلباً صحيحاً طاهراً نقياً يقوده قوداً إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، وإن من العلامات الظاهرة لمرض القلب أن ينصرف صاحبه عن الأغذية النافعة له، وأن يعدل عن الدواء الذي يفيده ويشافيه بإذن الله. إننا إذا رأينا من ينصرف عما ينفعه إلى ما يضره اعتبرنا ذلك دلالة واضحة على مرض القلب، وأنه لا بد له من برنامج علاج. إن القلب الصحيح هو القلب الذي يتجه إلى النافع ويدع الضار، ولو كان في هذا الضار لذة ورغبة، لأنه ينظر إلى العواقب والمآلات ويملك الإرادة والعزيمة، بخلاف المريض. وإنه أيها الأحبة أنفع الأدوية لهذا القلب، أنفع الأغذية لهذا القلب، أنفعها غذاء الإيمان، غذاء الإيمان وما يورثه طاعة الله تبارك وتعالى بأنواعها من تقوية وترسيخ وتعضيد هذا الإيمان في القلب. الإيمان هو نور القلوب وهو زاد النفوس، وإن أنفع الأدوية لأدواء القلوب أنفعها هو القرآن، وما أدراك ما القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذا فإن المؤمن حريص كل الحرص على أن يتزود، على أن يتزود من الإيمان في كل محطة يمكن أن يقف فيها ليتزود، وهو حريص أيضا على دواء وبلسم القرآن الذي يغسل قلبه وينقيه من كل الأمراض والأدواء والأسقام. عباد الله، وإن القلب الصحيح هو الذي يرتحل هذا القلب حتى ينزل بالآخرة فيحل فيها وكأنه من أهلها. هو يتأمل في حقيقة هذه الدنيا وأنها دار زوال، وأنه جاء إليها يأخذ منها حاجة ثم يعود إلى وطنه الأولى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابي الكريم ابن عمر، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. القلب الصحيح يدرك هذه المعاني حق الإدراك، إنه يباشرها ويعيشها حقيقة وواقعا وليس كلاما. من علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه، يقرعه ويحاسبه حتى ينيب إلى الله تبارك وتعالى، حتى يتعلق بالله تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور ولا أنسى إلا بقربه ورضاه. هذا القلب إلى الله تعالى يطمئن ويسكن، وبه يفرح ويسعد، عليه يتوكل، وبه يثق، إياه يرجو، وله يخاف، فذكره قوته، ومحبته غذاؤه، والشوق إليه حياته وسروره. أما الالتفات إلى غيره والتعلق بسواه فهو دواؤه ومرضه الذي يخشاه. هذا القلب أيها الكرام، القلب الصحيح، لا يزال يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى ربه ومولاه، حينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، فتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين. أيها الأحبة، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص قضية صلاح حال الإنسان بصلاح قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن الله تبارك وتعالى قد بين أن العمل الحقيقي هو عمل الأبصار، هو عمل القلوب وليس الأبصار، كما قال جل في علاه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني المصلين، ولقد نص العلماء على أن من علامات صحة القلب أنه إذا فاتته طاعة من طاعات ربه وجد لذلك ألماً أعظم من تألم الحريص على فوات ماله وفقده. من علامات صحة القلب هو أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه، وجد فيها من اللذة والانشراح ما لا يسعه وصف، حصل له فيها قرة العين وسرور القلب، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حتى إن هذا الإنسان صاحب القلب الصحيح لربما يشتد عليه خروجه من الصلاة فيطيل ركوعها وسجودها بخلاف أصحاب القلوب المريضة. من علامات صحة القلب أن يكون همه الأعظم، همه الأعظم في الله وإلى رضوان الله. من علامات صحته أن يكون أشح بوقته من أن يذهب هدراً فيما لا ينفع، فضلاً عما قد يضره، يكون بوقته أشد من شح البخيل بماله. من علامات صحة القلب أن يكون انصرافه في اهتمامه إلى تصحيح العمل بالإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوق إلى القبول. من علامات صحته أنه يجد طعم العبودية لله تعالى في كل ما يقدمه من طاعات، يستشعر أنه يمتثل أمر الله، يسلم لشريعة الله، يتجه إلى الله، يرجو ما عند الله وليس أحد سواه. من علامات صحة القلب أيها الأحبة أنه يخاف أشد الخوف، يخاف أشد الخوف من أي شيء قد يضعف إيمانه أو يقسي قلبه أو يجعل العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى علاقة ضعيفة، فيخاف من الذنوب والعصيان، يخاف منها ومن آثارها وشؤمها على نفسه وقلبه وصلته بالله تبارك وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة ونفوسا زاكية كريمة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قروب قلوبنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ربنا اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم اكتبنا من عبادك المنيبين، اللهم اكتبنا من عبادك الأوابين يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بطاعتك ظاهرا وباطنا، اللهم جملنا بطاعتك ظاهرا وباطنا، اللهم جملنا بطاعتك ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نعوذ بك من دروب الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من دروب الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من دروب الغافلين ومن حال المحرومين، ومن حال المحرومين. ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، نسألك رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتقبل بها صالح أعمالنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وخطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا يا ربنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لإخواننا المسلمين الموحدين من أهل السنة في كل مكان، اكتب لهم يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أدم علينا وعلى المؤمنين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم رد سائر حجاج بيتك إلى بلدانهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منهم حجهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منهم حجهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منهم حجهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.